صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. في كفه الرغيف منظره لطيف، في كفه الرغيف منظره لطيف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، وكله نظيف أتقنه الخباز، وكله نظيف أتقنه الخباز. صديقنا الخباز بحبنا قد فاز، بحبنا قد فاز. خبازنا حاز سبق فما رغيف احترق أو عازه اختمال ولا كوته النار. خبازنا حاز سبق فما رغيف احترق أو عازه اختمال ولا كوته النار. يعرف كيف ينجز أعماله لا يعجز، يعرف كيف ينجز أعماله لا يعجز. طول النهار يخبز صديقنا الخباز، طول النهار يخبز صديقنا الخباز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. في كفه الرغيف منظره لطيف، في كفه الرغيف منظره لطيف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، وكله نظيف أتقنه الخباز، وكله نظيف أتقنه الخباز. صديقنا الخباز بحبنا قد فاز، بحبنا قد فاز. يعالج الطحينة ويعجن العجينة، يتركه ليختمر لكنه لا يستقر. يعالج الطحينة ويعجن العجينة، يتركه ليختمر لكنه لا يستقر. يسخن الفرن يقطع العجنة، يسخن الفرن يقطع العجنة. بخبزه يهنى صديقنا الخباز، بخبزه يهنى صديقنا الخباز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. في كفه الرغيف منظره لطيف، في كفه الرغيف منظره لطيف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، وكله نظيف أتقنه الخباز، وكله نظيف أتقنه الخباز. صديقنا الخباز بحبنا قد فاز، بحبنا قد فاز. تبارك الخلاق تبارك الرزاق، يا منعما علينا بكل ما لدينا. تبارك الخلاق تبارك الرزاق، يا منعما علينا بكل ما لدينا. وقرصة الرغيف لعيشنا العفيف، وقرصة الرغيف لعيشنا العفيف. هدية اللطيف من عمل الخباز، هدية اللطيف من عمل الخباز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. صديقنا صديقنا صديقنا الخباز، بحبنا بحبنا بحبنا قد فاز. في كفه الرغيف منظره لطيف، في كفه الرغيف منظره لطيف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، ووزنه خفيف وطعمه ظريف، وكله نظيف أتقنه الخباز، وكله نظيف أتقنه الخباز. صديقنا الخباز بحبنا قد فاز، بحبنا قد فاز.